السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. قل: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم، قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أنى هذا، أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قال ابن أبي حاتم: من الخطاب للمسلمين، ولما أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة، وهي القتل الذي حصل في أحد، قد أصبتم مثليها من قتل 70 وأسر 70، لأن الأسر قد يكون أحيانا أشد من القتل على المأسور، لسيما إذا حصل له ظلم ممن أسره، أو أراد التمرد على آسره وقاوم ثم بعد ذلك. أما ما حصل من المسلمين فأسرهم رحمة، أسرهم رحمة، ولا شك أنه كل شيء فيما يفسره الإنسان لنفسه، قد تكون نعمة من نعم الله جل وعلا ويراها مصيبة لأنه تضرر فيها من بعض النواحي. على كل حال، المصيبة التي أصابت المسلمين في أحد لا شك أنهم غنموا وقتلوا وأصابوا مثليها، سواء كان قتل ولا أسر الذي هو قريب من القتل في بعض الصور. قلتم أن هذا، من أين لنا هذا ونحن المسلمون الموعودون بالنصر مع نبيه عليه الصلاة والسلام؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله على كل شيء قدير، كل شيء بيده، كل شيء تحت قدرته، ينصر المسلمين، وهذا هو الأصل والموعود به لهم، وقد ينصر عليهم غيرهم إذا خالفوا أمره وأمر نبيه كما عليه الصلاة والسلام، كما حصل في أحد. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشيمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه، فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غزوان وهو قراد أبو نوح بإسناده ولكن بأطول منه. وهكذا قال الحسن البصري: أخذ الفداء يوم بدر من تعليم القراءة والكتابة على الأسرى للمسلمين لا شك أنه أمر مرجوح، وفعله يعد من عند أهل العلم خلاف الأولى، ولكنه تم بعد استفراغ الوسع والاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه ومخالفة بعضهم، لكن الذي استقر عليه الحكم الشرعي باجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هو أخذ الفداء، ولا يعتبر خطأ، وإنما هو خلاف الأولى. وإن كان المرجح أنهم يقتلون حتى يسخن في الأرض، لكن ما دام حصل وتم باجتهاد عليه الصلاة والسلام وموافقة أصحابه فهذا حكم شرعي لا إشكال فيه، إلا أنهم لو فعلوا الأمر الثاني والخيار الثاني وهو القتل لكان أولى، كما قال عمر رضي الله عنه. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة حاء قال سنيد وهو حسين، وحدثني حجاج عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه. سنيد لقبه. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال يعني في غزوة لاحقة يأخذ الفداء ويقتل منهم 70 عدتهم، لكن هل من في هذا السياق أليس فيه ما يدل على ضعفه أن يؤخذ فداء ويقتل 70 من الصحابة ويقبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النكارة واضحة. نعم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا، ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره. قال: فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه النسائي والترمذي من حديث أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. ثم قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه، وروى عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال محمد: هذا التحسين من الترمذي رحمه الله. تحسين الترمذي في الغالب أنه مستدرك عليه، يوجد حسن فيما قال فيه الترمذي حسن، يعني فقط دون صحيح يوجد، ويوجد الضعيف بكثرة، لا سيما إذا قيل مع حسن ضعيف، حسن غريب، إذا أضاف إليها الغرابة فالغالب الضعف. هذا بالاستقراء ممن عنوا بجامع الترمذي. أما إذا قال حسن صحيح فالأمر ماشي، لكن إذا قال حسن فقط فكثيرا من هذا مما حسنه بهذه الصيغة المفردة فيه ضعف، وإذا أضاف إليها غريب فالضعف ظاهر. وهذا منها تخريج. وش عندكم؟ صححه الألباني. ها؟ صححه الألباني في صحيح الترمذي، صحيح سنة الترمذي. يقول هذا الحديث وإن حسنه الترمذي وصححه الألباني إلا أنه يخالف ما صح من أن أخذ الفداء من أسارى بدر كان رأيا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشاورة أصحابه رضي الله عنهم، ثم نزل الوحي بالعتاب موافقا لرأي عمر في قتلهم، ولو صح التخير لما جاء العتاب. التخير بين أن يأخذ الفداء ويقتل منهم 70 في المستقبل. يقول وأخشى أن يكون من تدليس ابن أبي زائدة وهو زكريا، فإنه ثقة لكنه كان يدلس، والأصح مرسلا فقد أخرجه الطبري بسند مرسل عن عبيدة السلماني، يعني دون رفعه. ها؟ زكريا بن أبي زائدة أول حديث معنا عن سفيان بن سعيد. إيه؟ نعم. وقال محمد بن إسحاق يعني النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يخير خذ منهم الفداء ولا أقتل منكم 70، يبي يقول إيه؟ يبي يقول يلا. نعم اللفظ منكر. إيه نعم. وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك. وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة، ولهذا قال أو ادفعوا. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي، يعني كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء، وقال غيره رابطوا، فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا. دعوا المنافقين لما نكصوا على عقابهم خوفوهم بالله. وممن ذكر عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، ارجعوا. منهم من يقول كثروا سواد المسلمين، ومنهم من يقول ساعدوهم بالقتال، ومنهم من يقول إلى آخره مما ذكره المؤلف وغيره. لكن وجود أمثال هؤلاء الذين ثبت نفاقهم هذا اجتهاد من بعض الصحابة، لكنه وجودهم مثل المخذلين ومثل الذين إذا مسهم أدنى ضرر في أمور دنياهم رجعوا ونكصوا على عقابهم، مثل هؤلاء لا خير فيهم. نعم. فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئنا ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين خرج إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشرط بين أحد والمدينة انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال أطاعهم فخرج وعصاني ووالله ما ندري على من اقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس على من اقتلوا والله ما ندري. رأى في نفسه ما كان يتوقعه قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرأس على قومه ويكون سيدهم ومطاعهم، لكن الواقع غير ذلك، حصل الواقع غير ذلك فانقلب على عقبه ونافق بعد أن كان قومه يجهزون له العدة ليترأس عليهم. وهذا في الغالب من كانت نيته فيها دخل، حتى لو وجد من مظاهره الصلاح ثم بعد ذلك وفي قلبه شيء ينكس على عقبيه. ويوجد هذا في من لديهم شيء من العزة، عزة النفس والانتصار لها، ولو كان من أهل العلم تجده إذا رؤس غيره وهو يرى في نفسه أنه أكفأ من هذا انقلب. وهناك أمثلة وأدلة من برزوا في العلم ثم بعد ذلك نسأل الله العافية رجعوا على عقابهم، وبدلا من يؤلفوا في نصر الدين ونصر أهله والانتصار له يؤلفوا العكس. واحد من العباقرة ألف كتابا قال له من أهل العلم من قال له إن هذا مهر الجنة خلاص تحقيت. ولما فضل عليه بعض الناس في الرزق في المال في الراتب يقول يعطى فلان 40 جنيه وأنا ما أعطى 4، هذا الظلم وهذا بخس الاستحقاق، ويرى أنه في نفسه يستحق أمور عظيمة ثم بعد ذلك نكص على عقبه وانضم إلى الأعداء وصار يؤلب على المسلمين ويذم الإسلام وأهله، نسأل الله. وهذا كثير يعني في من في قلوبهم شيء من الكبر. نعم. ووالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة والد جابر يقول يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان، لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. والعبرة بالخواتيم بما يختم له، إن ختم له بالإيمان فهو مع المؤمنين والمسلمين، وإن ختم ترجع عنده جانب الكفر والنفاق نسأل الله العافية ختم له بذلك. إيه؟ أو ممن غلب على رأيه وأمره من ضعاف المسلمين، ولا يبعد لا يبعد أنهم كلهم منافقون. ها؟ إيه وش المانع؟ لأن الناس الحياة عزيزة على كثير من الناس. الآن لو يعرض الله لا يكشف أستارنا جهاد ولا شيء، تجد قليل من يحدث نفسه به، وفي حال السعة والستر كل الناس مسلمين ولله الحمد، لكن عند الاختبار والامتحان والابتلاء يتبين المحق من المبطل. نعم. ثم قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته، ومنه قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هي مسألة دافع بس ليقنعوا من أمامهم، ما رجعنا نفاق ولا شيء، لكن ما في قتال، لو نعلم قتال لاتبعناكم، لكن ما في قتال أصلا. نعم. فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحزبون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر. عندنا يتحرقون على المسلمين. نعم. وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتال لا محالة، ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون. ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولو كنت في بيوتكم، من جاء الموت يرد إن كان صادق، إذا طرق ملك الموت الباب يقول له ارجع كما قاله موسى إن كانوا صادقين، لكن هل بديهم شيء؟ نعم. إنما قال لإخوانه أحسن الله إليك المسلم المنافق يسمى أخ في الظاهر. وين؟ إنما الذين قالوا لإخوانهم، المقصود بإخوانهم من كانوا على اعتقاده. هل يسمى المسلم أخ المنافق الظاهر؟ لا، المقصود بهذا لا، قال لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو إخوانهم يعني من النسب. نعم. قال الله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول. الحافظ بن كثير في الآية آية النساء ولو كنتم في بروج مشيدة ذكر قصة، لأن هذه القصة يمكن تجينا بعد سنتين، يمكن ما تجي قريبة ولا تسألنا تركها لأنها قادمة، وذكرها الحافظ بن كثير. يقول كان بيت ثراء وعندهم خادم، أصيبت المرأة بالطلق في حال ولادة، هذا الخادم رأى في النوم أن هذه المرأة ستأتي ببنت، ثم هذه البنت تزني 100 زانية، ثم مآل هذه البنت أن تتزوجها أنت، ولدت المرأة فقالت ائت بالسكين لقطع السرة، فذهب وجاء بالسكين وبقر بطن الأم على أنه يرتاح منها البنت، وهذه الرؤية، بقر بطنها وهرب. وبعد 20 سنة 30 سنة توقع أن القصة نسيت وأن البنت ماتت بهكا السكين، راح ورزق في البلد الذي ذهب إليه وصار من أغنياء الناس. فقال يرجع إلى بلده ويخطب أجمل بنت في البلد. من تكملة الرؤية أن هذه البنت التي تتزوجها بعد ما يحصل منها ما يحصل من الزنا أنها تموت بسبب العنكبوت. رجع إلى بلده بعد السنين 20 أو 30، فذهب إلى امرأة وقال اخطبي لي أجمل بنت في البلد، لأنه صار من الأثرياء الكبار. فخطبت له بنت، فلما دخل عليها ودخل بها وكشف عن بطنها وجد أثر السكين. سألها قال ما هذا؟ قالت كان عندنا خادم ولما جاء بالسكين لأمي وكذا بقر بطن أمي وهرب من سنين ما يدرى وين راح. قال وش جرالت بعد ذلك؟ قالت سلمت، ولجت وسلمت. قال هل جرى لك شيء من الزنا؟ قالت الله أعلم ما ندري. قال لا بد تتعلمين. قالت نعم حصل شيء من ذلك. قال كم؟ قالت ما أدري، حصل شيء والله يعفو ويسامح وتوب علينا. قال هل تبلغ 100؟ قالت أنا ما حسبت لكن ما هو بعيد. أقدم عليها وتزوجها لأنها أجمل بنت في البلد. ثم بعد ذلك بعد مدة هو بنى لها قصرا مشيدا ما تجي حشرات ولا يصل شيء، إلى البعوض ما يدخل. ويجالس هي وياه في يوم من الأيام إذ أقبلت العنكبوت من السقف وحك وقال هذه اللي تبي تموتين بسببها، هذه اللي تبي تموتين بسببها. فقامت إليها ووطئتها بعقبها وماتت العنكبوت، لكن أصيبت البنت في عقبها بالآكلة شوي شوي تأخذ منها وتأكل منها إلى أن ماتت. وهذه قصة ليست من الأحاديث المرفوعة ولا الأخبار التي لها أسانيد، لكن مطابقة ولو كنتم في بروج مشيدة. سوقها أهل العلم مثل هذه القصة على أنها موضحة للواقع، لا أنها مؤسسة لواقع، لا. ولذلك قد تنسب لبني إسرائيل في أحيانا مثل هذه القصص. وعلى كل حال سيأتي ذكرها عند الحافظ بن كثير بتفسيره، واستبعدت يعني الوقت الذي نصل به إليها فاستعجلتها. وأكيد منكم من سمعها مني سابقا أو قرأها في التفسير أو من غيري. وعلى هذا نقف، لأن آيات القادمة في 10 ورقات التفسير والانقطاع طويل. أهو بقصير بيقولنا الأسبوع الجاي إن شاء الله بنكمل. ما الله يعلم ما يصير علينا، الله المستعان، استعملنا وياكم فيما يرضيه. اللهم صل وسلم على عبدك الله.